وإنما يتقرب إلى الله بما شرع من الأعمال، بما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو اختلف اثنان قال أحدهما هذه العبادة صحيحة، وقال الآخر هذه غير صحيحة، من المطالب بالدليل؟ الذي يقول هذه عبادة صحيحة، هذه عبادة مشروعة، هذه عبادة مأذون بها إلى غير ذلك، لا بد أن يأتي بالدليل. نعبد الله بكذا لقول الله تعالى كذا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا لم يقم دليل على العمل فإنه لا يشرع. وينتبه في هذا المقام أن الدليل هو قال الله قال رسوله. بعض الناس يتخذ التجارب دليلا على العبادات، أو يتخذ الرؤى والمنامات دليلا، بعضهم يقوم بعبادة مستندا فيها على رؤية رآها في المنام، وبعضهم يستند في العبادة على ذوقه ووجده وهكذا. هذه كلها ليست مصادر للتشريع، هذه كلها ليست مصادر للتشريع، ولا يؤخذ من شيء منها دين أو عبادة. الدين والعبادة تؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه قاعدة عظيمة جدا ومريحة للمسلم في عباداته، لأن كثير من المجتمعات مبتلات بالبدع والأعمال التي لا أصل لها في الشرع ولا دليل عليها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا ضبط المسلم هذه القاعدة أراح نفسه من إشغالها بعبادات لم يأذن بها الله وهي مردودة عليه، يتعب فيها السنة والسنتين والسنوات وهي مردودة، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، بما أذن لعباده سبحانه وتعالى أن يعبدوه به وأن يتقربوا إليه به. فهي قاعدة مريحة للمسلم. فإذا جاءه أو إذا أتاه آت وقال له هذه العبادة حسنة وهذا الذكر جميل إلى آخره، يقول له ما الدليل؟ إن قال جربت أو قرأت في المنام أو قال لا أحس لهذه العبادة ذوقا جميلا أو غير ذلك، هذا كله ليس دليل. إذا قال قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون الحديث صحيحا ثابتا، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل الذي تقوم به صحة العبادة، ولا تقوم صحة العبادة إلا به. فالحاصل أن هذه قاعدة عظيمة جدا، أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرع الله ورسوله. ينبني على هذه القاعدة ما ذكره الشيخ في خاتمة حديثه: من شرع عبادة لم تنقل عن الشارع فهو مبتدع. كذلك من عمل عبادة لم يأذن بها الشارع فهي مردودة. وفي الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمحدث عبادة لا أصل عليها في الشرع هذا مبتدع، والعامل بعبادة لا أصل عليها من الشرع هذا عامل ببدعة، والبدع كلها ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام، وكلها مردودة على صاحبها غير مقبولة منه. فكيف تطيب نفس امرئ أن يشغل نفسه بعبادات ومآلها الرد، ومآلها الرد، ترد عليه ولا تقبل منه؟ فالحاصل أن هذه قاعدة مهمة جدا، لا بد من عناية من المسلم بها، أن الأصل في العبادات المنع إلا إذا دل الدليل على العبادة، والدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعاملات والاستعمالات ونحو ذلك فهذه الأصل فيها الإباحة، هذه الأصل فيها الإباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الأصل أنها مسخرة للعبد، والأصل فيها أنها مباحة، فلا يقال في شيء من هذا المسخر للعباد إنه حرام إلا بماذا؟ إلا بالدليل. أما الحلال فالأصل هو أنه حلال، الأصل أنه حلال، كل ما في الأرض مسخر للعباد منه من الله إلا الشيء الذي جاء الدليل على المنع منه، فما قام الدليل على المنع منه يحرم لقيام الدليل على المنع، وإلا يبقى الأصل على الإباحة. وعليه إذا اختلف اثنان أحدهما يقول هذا الطعام حلال وهذا يقول حرام، من المطالب بالدليل؟ الذي يقول حرام، لأن الأصل مباح، الأصل أنه مباح. ولهذا إذا قال قائل هذا حرام يقال له ما الدليل على أنه حرام؟ لماذا يقال له ما الدليل على أنه حرام؟ لأن الأصل أنه مباح، فلا ينقل عن أصله إلا بدليل، دليل يدل على الحرمة وأن الله سبحانه وتعالى حرم. وبناء على هذه القاعدة يقول الشيخ في خاتمة حديثه: ومن حرم من العادات شيئا لم يرد عن الشارع فهو مبتدع، فهو مبتدع. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فالحاصل أن الأصل في العادات، في المعاملات، في الأطعمة، في المأكولات، في المشروبات، في الألبسة، في المركوبات إلى غير ذلك، هذا كلها الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل، ولا يقال في شيء من ذلك إنه حرام إلا إذا قام الدليل، إلا إذا قام الدليل. ولهذا تجد الآيات تأتي تنص على المحرم، ولا الأصل وما سوى ذلك باقي على الإباحة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. تأتي آيات تعدد المحرمات، وما سوى الذي جاء النص على تحريمه في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا باقي على أصله الإباحة. إذن هاتان قاعدتان عظيمتان في هذا الباب، أن الأصل في العبادات المنع والأصل في العادات الإباحة. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية حثه على الصلح والإصلاح بين من بينهم حقوق، وخصوصا عند اشتباهها أو عند تناكرهما، وإذا تعذر استيفاء الحق كله أو تعسر فقد شرع في ذلك كله الصلح بالعدل وسلوك الحالة المناسبة لتلك القضية بما تقتضيه الحال، وفيه من الفوائد والثمرات الطيبة ما لا يعد ولا يحصى. نعم، هذه من أحكام الدين الكلية، الحث على الصلح، والله سبحانه وتعالى يحب المصلحين، ويعلم سبحانه وتعالى المفسد من المصلح، والصلح خير يحبه الله، ويحب من عباده سبحانه وتعالى المصلحين، ويحب أيضا أن يصلح من بينهم تناكر أو اختلاف أو شقاق، أن يصلحوا ذات بينهم، هذا كله يحبه الله. فالله يحب من عباده المؤمنين أن يكونوا على ألفة وتراحم ومحبة وتعاون وتكاتف وصلح، وأن لا يكونوا على فرقة وشقاق وعداوة وبغضاء، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فمن قواعد الشريعة الحث على الصلح، الحث على الصلح، لأن التعاملات التي بين الناس قد ينشأ عنها شيء من اختلاف وجهات النظر، وإذا اختلفت وجهات النظر قد يوجد شيء من الشقاق، قد يوجد شيء من العداوة، فيحتاج هذان اللذان نشب بينهما مثل ذلك إلى المصلحين من عباد الله، وهؤلاء المصلحون لهم شأن عظيم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله جل وعلا يحب هذا، يحب الإصلاح، سواء كان إصلاحا بين أفراد أو بين طوائف، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. ولهذا تجد الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاثة على الصلح، مرغبة فيه، مبينة فضله، ذاكرة عظيم ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، ومضى كلام جميل جدا على معنى هذه الآية عند المصنف. الله جل وعلا يقول والصلح خير. ماذا قال الشيخ هناك رحمه الله؟ قال ما معنى أن هذه لا تختص بالخصومة بين زوجين، كلمة الصلح خير في كل الاختلافات، في كل الاختلافات، وإن كان السياق في الصلح في بين الزوجين، لكنها في كل خلاف بين أخوين، بين زميلين، بين صديقين، بين متعاملين إلى آخره، الصلح خير. لكن عند الصلح هناك شيء يحضر في النفوس يعيق الصلح، ينبغي أن يتخطاه كل واحد منهما، ما اسمه؟ الشح. وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، هذا الشح إذا شح النفس إذا حضرت، إذا حضر تتأبى النفس، تتأبى النفس وتمتنع من قبول الصلح. لكن إذا تخلى عن شح نفسه وتنازل، تنازل في سبيل تحصيل شيء يحبه الله، أساء إليك اعف عن إساءته، لا تقف عندها، اعف عن إساءته قربة لله وطلبا لتحصيل شيء يحبه الله وهو الصلح. الله يقول والصلح خير، لا تقف عند تدقيق في الأمور، هو قال وهو فعل وهو كذا إلى آخره، لا، تنازل عن حقك لتحصيل أمر عظيم يحبه الله وهو الصلح. فالشريعة جاءت بالحث على الصلح ولهذا ينبغي على المؤمن أن يجعل هذه قاعدة في حياته، هذه قاعدة مريحة جدا في الحياة. الله يحب الصلح، إذن لا أعمل على ما يوجد العداوة، لأن الله لا يحب العداوة بيننا، لا يحب البغضاء بيننا. الله يحب الصلح ويحب المصلحين ويحب الصلاح، كل هذا يحبه الله، لا يحب التعادي والبغضاء والتنافر والحسد وإلى آخره. فيجعلها قاعدة أن الصلح من القواعد في الشريعة، والشريعة جاءت بالحث على الصلح. فكل ما يكون به الصلح بين المرء وبين من هو مختلف معهم يسعى له، لأن الشريعة تحث على ذلك. وإذا كان يعلم عن شخصين بينهما عداوة فإن الشريعة جاءت بالحث على الصلح، يقدم على الصلح بينهم بما تيسر له من كلام حسن طيب، مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى: حثه على الصلح والإصلاح بين من بينهم حقوق، وخصوصا عند اشتباهها أو عند تناكرهما. اشتباه الحق هذا أيضا يوجد أحيانا عداوات وفرقة، والتناكر أيضا، التناكر هذا ينكر وهذا ينكر، أو أحد الطرفين ينكر حقا للآخر، هذا يوجد. فإذا ذهب إنسان إلى هذا الذي ينكر الحق الذي لفلان عليه وذكره بالله: يا أخي اتق الله وستلقى الله وبأمامك حساب وما تدري متى تموت إلى آخره، أعطي حقه، أو اذهب إليه وتلطف معه واطلب منه العفو، ثم تقترب وجهات النظر ويصطلح هذان المتخاصمان ويتحقق أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، ويؤتى هذا المصلح بينهما عند الله أجرا عظيما وثوابا جزيلا. فالشريعة فيها الحث على ذلك والترغيب فيه. إذا تعذر استيفاء الحق كله أو تعسر، فقد شرع في ذلك كل الصلح بالعدل وسلوك الحالة المناسبة لتلك القضية بما تقتضيه الحال. يقول الشيخ: وفي هذا يعني الصلح بين المؤمنين والإصلاح بين المختصمين من الفوائد والثمرات الطيبة ما لا يعد ولا يحصى. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية اعتبار العدالة في الشهود، وأن يكونوا ممن يرضى من الشهداء، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فالشارع اعتبر شهادة العدل المرضي من الشهداء، وأسقط شهادة الكاذب والقاذف قبل التوبة، وأمر بالتثبت في خبر الفاسق وكذلك المجهول، لأنه اعتبر المرضي العدل عند الناس، فلا بد من تحقيق هذا الوصف. وأما عدد الشهود ونصابها فذلك يختلف باختلاف المشهود به كما فصله أهل العلم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية اعتبار العدالة في الشهود. ومن أحكامه الكلية اعتبار العدالة في الشهود. الله يقول: وأشهدوا ماذا؟ ذوي عدل منكم. هذا اعتبار للشهادة، ما يشهد كل أحد، ولا تقبل شهادة كل أحد، وإنما تقبل شهادة العدل. وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال رحمه الله: وأن يكونوا ممن يرضى من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء، كما في آية الدين ومر الكلام عليها، ممن ترضون من الشهداء. فهذا معتبر في الشهادة، أن يكون الشاهد عدلا، وأن يكون مرضيا لديانته، لصدقه، لأمانته، كونه لا يعهد عليه الكذب. إذا كان مرضيا، لو جاء شخص بشاهد وقال: أنا ما أقبل، هذا معروف بالكذب، دائما يكذب ومعروف بالكذب، ما يقبل. وإنما تقبل شهادة من يرضى من الشهداء، لعدالته لصدقه لأمانته. وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فالشارع اعتبر شهادة العدل المرضي من الشهداء وأسقط شهادة الكاذب، وأسقط شهادة الكاذب، الكاذب مردودة شهادته وغير مقبولة، من عرف بالكذب سجية وصفة لها هذا مردود الشهادة، لا تقبل شهادته. وكذلك القاذف، القاذف قبل التوبة، مثل ما قال الله في أوائل سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فالقاذف قبل التوبة، لكن إذا تاب وأناب ورجع فإن توبته مقبولة، فمن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. فإذا تاب تاب الله عليه وعاد إلى العدالة وقبول الشهادة. وأمر بالتثبت في خبر الفاسق، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالفاسق قد يصدق وقد لا يكون صادقا، ومن هنا أمر بالتثبت، أمر بالتثبت، بالتبين، تحري، عدم الاستعجال في قبول قوله، لا يقبل هكذا مباشرة مثل قبول قول الصادق، بل يتحرى ويتثبت من خبره. أمر بالتثبت في خبر الفاسق، وكذلك المجهول، كذلك المجهول، المجهول لا يؤخذ خبره هكذا بل يتثبت. والآن مشكلة الناس مشكلة عظيمة جدا في قبول أخبار المجاهيل وكلام المجاهيل، خاصة من طريق الانترنت والجوال، وتأتي أخبار وأحيانا كثير منها وقيعة في المسلمين وفي أعراضهم، ومن القائل؟ أبو فلان، أبو فلان، ما يدرى من هو ولا شخصه ولا. وكم يحصل بهذا من الإفساد في المجتمعات، ومر معنا الله يحب ماذا؟ يحب المصلحين، ويعلم المصلح سبحانه وتعالى من المفسد. قال: وأمر بالتثبت في خبر الفاسق وكذلك المجهول، لأنه اعتبر المرضي العدل عند الناس، هذا المعتبر في الشهادة، فلا بد من تحقيق هذه الأوصاف. وأما عدد الشهود ونصابها فذلك يختلف باختلاف المشهود به كما فصله أهل العلم، أي في ضوء الأدلة. القذف مثل ما مر معنا في الآية 4 شهداء، وفي بعض الأمور قال جل وعلا: أشهدوا ذوي عدل منكم، ويختلف باختلاف المشهود به والمشهود عليه كما فصله أهل العلم، أي في ضوء أدلة الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، فيدخل في هذا السبق إلى الجلوس في المساجد والأسواق والأفنية، ويدخل فيه السبق إلى النزول في المساكن والأوقاف التي لا تتوقف على نظر ناظر، ويدخل في ذلك السبق إلى المباحات من الصيود البرية والبحرية، وإلى ما يستخرج من البحار والمعادن، وإلى الاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك، وإلى إحياء الموات وغيرها من المسائل المتنوعة الداخلة في هذا الأصل. هذه من القواعد، من قواعد الشريعة الكلية، أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، من سبق إلى مباح فهو أحق به، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: منى مناخ مناخ من سبق من سبق إلى المكان فهو أحق به، ويقاس على قوله من مناخ من سبق كل المباحات من سبق إلى شيء فهو أحق به. إذا دخل الإنسان المسجد وأتى إلى الصف الأول وأخذ منه مكانا، ليس لأحد أن يقول هذا مكاني أو هذا المكان لي، بل المكان لمن سبق إليه. فمن سبق إلى مباح فهو أحق به. يدخل في هذا السبق إلى الجلوس في المساجد، السبق للجلوس في المساجد والأسواق والأفنية. شخص جاء وجد ظل شجرة في الحر الشديد وجلس، وجاء شخص قال لا هذا مكاني، لا هو السابق، والسابق أحق. هذه القاعدة تحسم الخلافات. مثلا اللقطة إذا وجدها لا بد أن يعرفها، التعريف الشرعي أيضا بحسب المكان، ثم ينتفع بها. لو أن اثنان اختلفا في لقطة ما، تكون مثلا ثمينة، اختلفا كل يقول لي هي لمن، الذي التقطها أولا أخذها أولا هو الذي تكون له بعد التعريف الشرعي. فيدخل فيه السبق إلى النزول في المساكن والأوقاف التي لا تتوقف على نظر ناظر، يعني إذا جعل سبيل مثلا مسكن في طريق الناس يسكنون فيه، فجاء شخص بعائلته وجد غرفة ما فيها أحد ودخل، جاء بعده آخر قال لا هذا لي، هذا المكان لمن سبق. فمن سبق إلى مباح فهو أحق به. أيضا الصيد في البرية والبحر، إذا تنازع اثنان في صيد ما، هذا يقول لي وهذا يقول لي، من صاده أولا هو له، من رماه أولا فهو له، من وقع في سنارته أولا فهو له. لكن ما دام أنه في البحر هو ليس لأحد، ما يقول هو لي أنا عيني رأته قبل عينك ولا شاهدت قبل أن تراه، لا، من وقع في نصيبه هو له، من سبق إلى اصطياده فهو له. فكذلك ما يستخرج من البحار والمعادن وإلى الاحتشاش والاحتطاب. جاء شخص في البر وجد حطبا جيدا وأخذ يأخذ منه، جاء شخص قال هذا لي، هو لمن سبق. فهذه قاعدة تحسم كثير من الخلافات والخصومات التي قد تقع بين الناس. وإذا أعملوا هذه القاعدة خرجوا من الخصومة وحققوا ما أراده الله سبحانه وتعالى، وهو أن من سبق إلى مباح فهو أحق به. قال وإلى الموات وغيرها من المسائل المتنوعة. الموات أي من الأرض، إذا أعمر أرضا مواتا ببناء أو أعمرها بزراعة فهو أحق بها. ولهذا جاء في صحيح البخاري قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. فالحاصل أن هذه قاعدة جامعة تحسم كثير من الخصومات والخلافات التي تقع كثير بين الناس. فإذا أعملوا هذه القاعدة أراحوا أنفسهم. وسبحان الله فيه كثير من الموفقين يعملها إعمالا أدبيا لطيفا، ولعلكم ترون ذلك كثيرا. أخي يشير لأخي يقول لا أنت سبقت، كثير يحصل هذا من الأدب الذي مستفاد من مثل هذه القاعدة، يقول أبدا أنت سبقت، أنت أول، أنت جئت قبل. بعض الناس هكذا